وإذا لم نقبل هذا لا يقع الطلاق. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى. ولذلك نحن قلنا في البداية قلنا أقر كل واحد منهما بزوجية آخر هل يقبل ذلك أم لا؟ فإذا قبل طبعا يتوارث. أيوة. الناحية الثانية لو أقر أحدهما بوالده أيضا هم زوجان غير زوجان لم يكونا طارعين وأقر أحدهما بوالده واضح أحدهما بوالده بوالده لم يكن معهما هم لم يكونا طارعين ولم يكن معروفا لهما كيف مثلا عند دعوة أحد عنده عن ما عنده ابن حين لا يشترك مع الزوج ولا الزوجة في التركة أيوة لكن هاي الصورة هاي الصورة الثانية هذه الصورة الثانية أصل الزوجية موجود لكن الطارئ شنو هو الإقرار بالوالد وهما غير طارئين اللي هما زوجان نعم إذا عندنا صورتان الصورة الأولى أقر كل واحد منهما بأنه زوج للآخر وغير طارئين وغير طارئين هل يتوارث خلافه. الصورة الثانية هما زوجان غير طارئين زوجان غير طارئين أقرا بوارث لم يكن معروفا لهما أو أقرا أحدهما هل يدل وليس ثم وارث ثابت وليس ثم وارث ثابت ليس هناك وارث يرثهما إذا الخلاف الصورتين نعم هذا خلاف المذهب هل نعم خلاف المذهب بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين بخلاف الطارئين الطارئين إذا قال أقر بالزوجية تقبل نعم بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين وإقرار أبوي غير البالغين إذا أقر أبو الصبي وأقرت أم صبيتي بأنهما زوجان فالزواج مكتوب بين الصبي وصبيتي بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين هذا ما في خلاف نعم ما في خلاف هذا يثبت يثبت وقوله تزوجتك فقالت بلى أيوة ويقاس على ذلك أيضا قوله تزوجت فقالت بلى إذا كان طارئين فهذا يقبل طبعا وإذا لم يكن أكون طارئين فإنه أيضا فيه خلاف كما سبق وهنا هاي الأقوال التي سيقول لك هاي الأمثلة التي سيقول لك نطبقها على الطارئين وغير الطارئين بالنسبة نعم بالنسبة للطارئين يصح بها النكاح وبالنسبة لغير الطارئين فيه خلاف فيه خلاف نعم أيوة طيب كقوله قال تزوجتك فقال معناها قوله وقوله تزوجتك عطف له في التوريث لا وقوله هذا أمثلة هذه أمثلة وأعطانا قاعدة أمثلة على الرجاء هذا على ما مضى وقوله تزوجتك فقالت بلى فقالت بلى أيوة هذا إذا كان طارئين صح النكاح وإذا لم يكونا طارئين فيه خلاف أو قال طلقتني أو خالعتني أو قال طلقتني أو خالعتني أو زيد أو قال اختلعت مني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو أنا منك مظاهر أو حرام أو حرام أو بائن في جواب طلقني أو بائن في جواب طلق شوف قالت له طلقني قالت هي طلقني فقال لها قل قوله تزوجتك فقالت بلى لكن انتهينا من هذه السؤال أو قال طلقتني أو خالعتني أو قال طلقتني أو خالعتني أو قال بلى قال بلى قالت أنت طلقتني أو خالعتني فقال بلى طيب أو قال اختلعت مني أو قال اختلعت مني قال هو اختلعت مني بعد أن قال له طلقني فقال لها اختلعت مني أيوة أو أنا منك مظاهر أو قالت له طلقني قال لها أنا منك مظاهر أو حرام أو قالت يطلقني قال أنت حرام. ظاهر مظاهرة يختلف مظاهرة أنت عليك ظهري أمي ما يختلف. أو بائن في جواب طلقني أو قالت له طلقني فقال أنت بائن. شوف عندنا الألفاظ التالية. عندنا قال مرة الأولى قال لها تزوجتك, قالت له بلى, قالت اختلعت منك أو طلقتني, قال بلى, قال نعم. طيب كذلك صورة أخرى قالت له طلقني قال لها اختلعت منك, أو قالت له طلقني قال لها أنا مظاهر منك, قالت له طلقني قال لها أنت حرام, قال له طلقني قال لها أنت بائن. في هذه الصور كلها إذا كان طارئين فالنكاح صحيح, وإذا لم يكن طارئين فالخلاف مستقر. النكاح صحيح, النكاح صحيح, النكاح السابق صحيح, السابق لا يلزم عليه بعد. المهم أنه أنه ما زوجان, نعم زوجية ثابتة فقط. لا إن لم يجب, لا إن لم يجب, لا إن لم يجب السابق منهما. أنا إذا قال هو أنت زوجتي ولم تجبه, أو قال هو وقالت هي أنا زوجتك ولم يجبها, أو قالت أطلقني ولم يجبها, قال خالعتك ولم يجبها إلى آخره. المهم ولم يجب البادئ منهما. إذن يختلف الحكم هنا. لا نثبت الزوجية حينئذ. أيوة. أو أنت علي كظهر أمي, أو أنت علي كظهر أمي, أو قال لها أنت علي كظهر أمي, لأن كظهر أمي تساوي أنت أجنبية فلا يثبت بها النكاح. أو أقر فأنكرت, أو أقر قال أنت زوجتي فقالت لا أنا لست زوجتك, ثم قالت بعد أن قالت لا أنا زوجتك قالت نعم أنا زوجتك, قال لها لا أنت زوجتك فأنكره أيضا, لأن محل الإقرار, لأن الإقرار لم يتوارد على محل واحد, لأن الإقرارين لم يتوارد على محل واحد. كلهم أقروا بعد ذلك ثم أنكر, كلهم أقر في الفترة التي صاحبه ينكر فيها, لم يتوارد الإقرار, نعم الإقراران لم يتوارد على محل واحد. هو أقر فأنكرت هي, قالت نعم فأنكره أمه. نعم إذا حين لا تعتبر الزوجية, لا تثبت الزوجية بذلك. وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا أو فسخا, وإذا اختلف في قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا حلف كل واحد منهما وفسخ النكاح. الحلف صح مش مقصود, لا الحلف لا كل ما يقسم على غير عن المدور, لا يخلق الفسخ يعني. حلف ما حلف وسبب الفسخ وسبب ما تنازع, مو كل منهم ادعى شيء, ما عنده ما شو ليس عنده ما شو, هي كلهم يحلف يوقع بعد ذلك الفسخ. لأن القضية قضية مالية. والرجوع للأشبه, أيوة والرجوع للأشبه, وإذا أشبه أحدهما يكون القول قوله ويرجع إليه. نعم أشبه أحدهما في دعوة, أشبه في دعوة, أنا كانت دعواه مشبهة, مشبهة للحق, كانت تشبه الحق, لم يكن دعواه مشبهة. الدعوة المشبهة معناها الدعوة التي أشبه بالحق من الدعوة الأخرى, أقرب للحق, أقرب للحق. نعم بقيام قرينة مثلا الله. نعم والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح مثلا, هو ادعى هو قال لك وين اختلفها في القدر والصفة. شو قدر النكاح؟ كان مثلا العرف أن الصداق بمئة, قال هو أنا أصدقتها بمئة, قالت هي لا هو أصدقني بمليون, أيهما أشبه؟ أشبه هو طبعا. لأنه لا ليس المقابل أصدقه, وإنما لأن العرف شهد له, لأن عرف عرف الصداق أنه مئت, أنه مئة, فهو ادعى ما شرع عليه العرف, ويدعى شيئا بعيدا, إذن لا بد أن يكون فهو أشبه في هذه الحال. أو ادعى الجنس وقال المتعارض عليه أن الصداق يكون بالأمتعة ويكون بالنقود، وهو ادعى أنها أصدقته مركبة فضائية ويقول أنا أصدقتها سيارة، يتقول لا أنت أصدقتني مركبة فضائية. الأشبه هو طبعا نعم أيوة الرجوع للأشبه. وفي قدم مهري صفته أو جنسه حالته الرسخة. في قدم مهري صفته أو جنسه معناها صفته كذلك، سواء كان الاختلاف في القدر أو في الصفة أو في الجنس. والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف. والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف هي جملة اعتراضية. وانفساخ النكاح بتمام التحالف معناها طبعا هو قال لك فسخ النكاح وانفساخ النكاح، كان ينبغي أن تكون هذه الجملة بعد فسخ النكاح وانفساخ النكاح بتمام التحالف، هاي هذا محله. لأن الرجوع للأشبه بعدها وغيره الرجوع للأشبه الرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع. والرجوع للأشبه الرجوع في التنازع في الصداق في قدر الصداق وجنسه وصفته، الرجوع فيه الأشبه وغيره وغير الأشبه كالبيع، معناها كما يفعل في البيع تمام. الأحكام في هذا الباب كالأحكام في البيع. هذه الاعتراض نعم معناها إيش؟ انفساخ التمام. معناها أن لا يحتاج إلى قاضي، أنه بمجرد يتم الفسخ تحالف يفسخ النكاح. يعملوا قال من حلفاء. إيه حلفاء وفسخ. قلت لك أنه انفساخ النكاح بتمام التحالف معناها لا يحتاج إلى حكم. لكن كان الأوضح أن تكون بعد وحلفاء وفسخ. يقول مباشرة بعد ذلك وانفساخ النكاح بتمام التحالف، لأن الرجوع الأشبه معطوف عليها وغيره هو أيضا ما كان في زيادة، لو أنه فعله ما في زيادة للنص، في فقط ترتيب للنص، لكن هو يبدو أنه أيضا مات قبل أن يبيض بعض نصه كان تسويد إلا بعد بناء إلا بعد بناء أو طلاق أيوة أو موت فقوله بيمين أيوة إلا بعد بناء أو طلاق أو موت. معناها أن الرجوع الأشبه وغيره أحكامه في باب الصداق كأحكام في باب البيع إلا في هذه المسائل. إلا بعد بناء معناها بعد أن يدخل الزوج بالمعاد، أو طلاق بعد أن يطلقه، أو موت بعد أن تموت فقوله بيمين. فقوله هو فالمعتبر قوله هو بيمين يحلف مع اليمين بيمين مع يمين. ولو ادعى تفويضا عند معتاده بالقدر والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك. نعم ولو ادعى تفويضا عند معتاده بالقدر والصفة، ولو ادعى تفويضا ولو ادعى الزوج أن الزوجة فوضت له في قدر الصداق وصفته وجنسه، فوضت له عند معتاده، إذا كان الزوج والزوجة ممن من قوم عادتهم التفويض في الصداق. تعرف نعم. ولو ادعى تفويضا عند معتاده في القدر والصفة معناها ادعى أنه فوض أن الزوجة فوضته في القدر والصفة، هو يقدر هو ما شاء. وهل عماش ولو ادعاها لا معناها احنا قلنا القول قوله إذا كان النزاع بعد البناء أو بعد الطلاق أو بعد الموت، ولو ادعى أن الزوجة فوضته، ادعى أن صداقة تفويض في القدر والصفة، يتم الحكم لا الحكم. نعم يعلم الحكم هو أنا في هذه الحالة. هو طبعا لو ادعى التفويض لكان لا يعترض عليه في القدر الذي يعين ولا في الصفة التي سيعين لأنه فوض. قدر والصفة قدر الصفتية والجنس ما اسمه سيذكره تعالى. هو ما شاء الله ضابط قدر الصفتية ورد المثل في جنسه وأما في الجنس فيرد المثل يعطي صديق صداقة مثيلته. ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت إلا إذا كان المثل إلا إذا كان صداق المثل أكثر مما ادعت الزوجة على الزوج. مثال يدعت عليه أنه أصدقها بشيء معين وصداق المثل أكثر مما ادعته فلا تقال لا من دعا لا يزود أحد على دعوة يعطى لأحد فوق دعوة. نعم. لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت شوف ادعت المرأة إذا كان مثلا هي ادعت عليه أن هي ادعت عليه أن صداق المثل مثلا صداق مثيلاتها مثلا ما لم يكن ذلك فوق قيمة الدعت طيب هي دعت الآن بقرة أنها أصدقها بقرة ومثيلاتها في العالم يصدقنا ناقة هم بقرة هم اختلفوا في الجنس. هي قالت أنت أصدقتني البقر وقال لا الإبل اختلفها في الجنس. هو سيذهب إلى صداق المثل يعطي ناقة لأن الناقة إذا نظرنا إلى قيمتها وكانت أكبر من قيمة البقرة لا تعطى إلا لا تعطى إلا القيمة التي ادعت قيمة البقرة فقط لا تعطى أكثر من البقرة. نعم. لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت نعم إذا كانت فوق قيمة ما ادعت معناها نعطيها البقرة فقط ما نعطيها أكثر من البقرة. نعم. هذا شرط الجنس هذا في الجنس هو أعطاك مثال في الجنس فقط اختلاف الجنس أيوة. ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعوة أو كان دون دعوة مثلا الآن هو ادعى أنه أصدقها بقرة وصداق المثل تيس ما كبش فهو ادعى أنه أصدقها بقرة وهي ادعت أنه أصدقها ناقة وصداق المثل كبش فهو هنا لا يعطي صداق المثل لأن الكبش دون البقرة التي ادعاه يعطي البقرة. نعم. ما ادعت أو دون دعوة يسوي عاد أكثر من والله أدق لا إذا كان اسمع صداق المثل إذا كان أكثر من دعواها هي لا تعطى أكثر من دعواها يقول عن هذه والله أقل من اللي هو دونه إذا كان دون دعواه هو دعوى الرجل دعوى الزوج صورتان تختلفان إذا كان هو ادعى شيئا وصداق المثل أقل مما ادعاه فيعطي ما ادعى والله ادعت هي وعاد صداق المثل أكثر من ذاك اللي فوق ذاك اللي ادعت هي نعم تعطى دعواها تعطى ما ادعى هو يستخرج منه دعواه إذا كان أقل إذا كان صداق المثل أقل من دعواه فهو أقر بشيء لا بد أن يدفعه مع أنه أكثر من صداق المثل وهي أيضا ادعت شيئا إذا كان صداق المثل أكثر منه فلا تعطى إلا ما ادعى. نعم. وثبت النكاح أخذ المهم خلاصة عن هنا قاعدة أن يؤخذ المكلف بإقراره هما أخذنا كل منهما في هذه الصورة بإقراره. نعم. قال وثبت النكاح. وثبت النكاح. ثبت النكاح في هذه الحالة في هذه الصورة في اختلاف الجنسي. نعم. ولا كلام لسفيهتي. ولا كلام لسفيهتي معناها السفيه إنما يتكلم عنها وليها. أتكلم هي. ولا كلام لسفيهتي. ولا كلام لسفيهتي. السفيهة غير الرشيدة. هذه لا كلام لها في النزاعات لا تتولى النزاع وإنما يتولاه وليها. نعم. ولو أقامت بينة على صداقين في عقدين لزنا. ولو أقامت الزوجة بينة أي شهودا على عقدين على صداقين. أقامت بينة على صداقين في عقدين لزنا. على صداقين في عقدين لزنا. لو أقامت بينة على صداقين شهودا على أن لها الحق في صداقين وقعا بسبب عقدين فلها صداقان. نعم. فلا كلام لها. فلا كلام لها. لها الصداقان. فلها الصداقان. ولو أقامت زوجته بينة أي شهودا على أنها تطالب زيدا بصداقين بسبب عقدين في زمنين مختلفين فلها فيحكم لها بالصداقين. لزم. لزم. أقامت بينة ما هي السفيهة. لا لا لا. زوجته. بداية كلام. بداية كلام. الضمائر هنا تشتبه. وقدر طلاق بينهما. وقدر طلاق بينهما. قدر طلاق بين العقدين طبعا لأنه لم يقدر طلاق بين العقدين لما صح ذلك. وكلفت بيان أنه بعد البناء. وكلفت بيان أن الطلاق الأول كان بعد البناء لأنه إذا لم يكن بعد البناء لا تستحق صداقة كاملة. كلفت بيان أنه بعد البناء. وإن قال أن الطلاق بعد البناء. أن الطلاق بعد البناء. وكلفت بيان لا بد أن تأتي ببينة تدل على أن الطلاق بعد البناء كان بعد البناء. كلفت بيان أنه بعد البناء. وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا. وإن قال الزوج لزوجته وهو يملك أباها وأمها قال لها أصدقتك أباك أي عتق أباك فقالت أمي اختلف قالت لا قال أنا إنما أصدقتك أباك قالت لا أنت إنما أصدقتني أمي اختلف أيوة ماذا يفعل اختلف في تعيين الصداقة وقال أنا أصدقتك أباك هو يتغاضى هو يتخاصى هو ادعى أنه أصدق الأب وهي ادعت أنه أصدقها الأم كلهم ادعى شيء واحد نعم وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلف واعتق له أيوة حلف كل من واحد منهم على دعواه حلف هو على أنه أصدق الأب حلفتي على أنه أصدق أهل الأمة واعتق الأب عتق الأب وإن حلفت دونه عتق وإن حلفت دونه عتق أما إذا امتنع هو عن الحلف وحلفت هي على أنه اعتقها أنه أصدقها أمها يعتقان معا لأنه هو أقر بإتق الأب ونكل عن الحليب ونكل عن الحليف على أنه لم يعتق الأم فحلفت هي فاستحقت عتق الأم ونكل هو وقد أقر بإتق الأب وإن حلفت دونه عتق عتق اللي هو الأب الأم وولاؤهما لها وولاؤهما لها ما هو لي للزوج لأنه أقر على أنه أعطاها على أنه أصدقها أباها في الولاء لها، وهي أيضا ادعت وحلفت على أنه أعتق أمها في الولاء لها في الصورتين. الولاء لمن أعتق؟ هي اللي أعتق حقين أموال الله، هي هي هي ملكها، هي يعتق عليها. هي مجرد أن يملكها أمها ستعتق عليها، مجرد أن يملكها أباها سيعتق عليها. هو ادعى أنه ملكها أباها، وهي حلفت على أنه ملكها أمها. وفي قبض ما حلف قبل البناء قولها، وفي قبض ما حل. أيوة. أما بالنسبة إلى تنازع في القبض، قال هو إنها قبضت ما حل من الصداق، إنما اتفق على أنه حال من الصداق قبضته، قالها قبضته في اليوم كذا. إذن اختلف وقالت هي لا أنا لم أقبض شيئا. طيب ماذا نفعل؟ قبل البناء قولها، فقبل البناء إذا قالت بأنها لم تقبض شيئا قبل البناء فالقول قولها، تقدم هي، صدق تصدق هي، قول قولها يبدأ بها. وبعده قولها بيمين فيهما، وبعده قوله هو، بعده قوله ما قولها، بعده قوله بيمين فيهما. أيوة. بعده قوله وبعد البناء فالقول قوله بيمين فيهما، معناها مع يمين فيهما، معناها أنها هي يبدأ بها وتحلف. تحلف، لا بد من تحلف، تحلف على أنه لم يقبضها شيئا، هذا قبل البناء. وبعد البناء القول قوله هو مع الحلف أيضا، يحلف على أنه أعطاها. بيمين فيهما اليوم الاثنين، بيمين فيهما قبل البناء وبعده، يمين فيهما أي بيمين بالنسبة لي ما إذا كان قول الزوجة، قول الزوجة قبل البناء بيمين، والقول قول الزوج بعد البناء بيمين، فيهما أي قبل البناء وبعده، الضمير راجع قبل البناء وبعده. هذا هو قوله بيمين فيهما. عبد الوهاب، نعم، لا أن يكون بكتابه. عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب. عبد الوهاب قال لأنه إذا كان بكتاب فلا يكون القول، يكون الكتاب والشاهد، إذا كانت القضية موثقة. عبد الوهاب منهم؟ لا عبد الملك. وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. أي نعم. هو طيب إسماعيل قال الشرط في كون القول قول الزوج في كونه مصدق، الشرط في كونه مصدقا قبل بعد البناء ألا يتأخر عن البناء عرفا، ألا يتأخر، شرط في ذلك ألا يتأخر عن البناء عرفا. قال الجملة ما هي؟ جملة دارت. جملة إسماعيل. إسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. إسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. إذا كان العرف إسماعيل قيده بالشيء، قال إنما يعتبر قول زوجي بعد البناء إذا كان العرف في الصداق أنه لا يتأخر عن البناء، أنه يعطى عند البناء، وإلا لا يصدق عنده، وإلا لا يصدق عنده عند البناء. وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين، وفي متاع البيت للمرأة المعتاد عند النساء فقط بيمين، معناها إذا تنازع في متاع البيت فللمرأة المعتاد عند النساء ما تحكم به العادة للنساء، ما من العادة أن يكون من متاع النساء، ما هو من متاع النساء في العادة هذا للمرأة يتنازع عن متاع البيت في حالة النزاع عن متاع البيت. نعم. للمرأة المعتاد للنساء فقط. للنساء فقط. معتاد للنساء فقط معناها دون الرجال، دون المعتاد للرجال. أيوة. بيمين. أي تحلفهم. تحلف. وإلا فله بيمين. وإلا فله بيمين معناها لا تنازع عن المتاع ما كان من متاع النساء تحلب هي تأخذه، وما كان من متاع الرجال يحلبه هو ويأخذه. نعم.